فقد وقفنا ليلة البارحة في درسنا في باب الاستنجاء على قوله: ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى. ونطلب من الشيخ فهد أن يواصل القراءة كما اعتدنا، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى. لماذا يجعل فص الخاتم إذا كان مكتوبا عليه اسم الله؟ أما إذا ما كان مكتوب عليه اسم الله فلا يجعله بباطن كف اليمنى. ليش يجعل في باطن كف اليمنى ما يجعل في اليسرى؟ لأنه يحتاج لليسرى في الاستنجاء، واليمنى على كل حال لا يمس بها يعني فرجه، إنما يجعل فص خاتم احتاج للدخول به ببطن كف يمنى إذا كان مكتوبا عليه اسم الله. نص عليها باب الاستنجاء لئلا يلاقي النجاسة أو يقابلها، يعني لما يجعل في باطن كف يمنى ما يجعل في اليسرى، العلة حتى لا يلاقي النجاسة، لئلا يلاقي النجاسة أو يقابله. إذا كان باليسرى لاقى النجاسة أو قابلها. والخاتم بفتح التاء حلي يجعل للأصبع، وفصه ما ركب فيه من ياقوت وغيره. الفص الذي يركب فيه من ياقوت وغيره. طبعا الخاتم هل هو سنة أم لباس؟ هو من أنواع اللباس، واللباس عادة وليس عبادة. يعني ما نقول إن التختم سنة، يحتاج إلى نص. كون النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما قصته معروفة، وهو أنه كان يرسل الكتب إلى الملوك، ملوك الأمصار، وقيل له إن هؤلاء لا يقرؤون كتابا أو إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما نقشه كما تقدم أمس: محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. ويوصف بأنه كتبت الجلالة أولا الله، رسول، بعدين محمد، وهي تقرأ من تحت: محمد رسول الله، محمد رسول الله. لا ضير، يعني القراءة تقرأ من تحت وتقرأ من جنب. السودانيين يمسك الكتاب ويقرأ كذا، يعني يقرأ من جنب، والمغار يعني كل له طريقته. اي نعم، ليس مستغربا. انظر بعض اخواننا السودانيين حينما يمسك المصحف، انت لا تستطيع ان تقرأ مثل قراءته الا حتى يعني تقرأ كما اعتدت. اي نعم نعم. ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة، فيرفع شيئا فشيئا. أي يعني ما يستكمل رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة، بلا حاجة إلى ذلك. أما إذا كان محتاج إلى أن يرفع ثوبه، ما أدري كيف يتصور، يعني تتصور الحاجة. نشوف الشيخ ابن قاسم ماذا ذكر في الحاشية. قال: أي قربه من الأرض يكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض بلا حاجة. بلا حاجة إلى ذلك، إلى رفع الثوب. قال جزم به الشيخ، وهو يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ولأن ذلك أستر له. وقال النووي وغيره يستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض بالاتفاق، وإذا قام أسبل عليه قبل انتصابه، يعني قبل اعتداله في القيام. وهذا كله فيما إذا بال قاعدا، وهو السنة، البول قاعدا هو السنة، ودنوه إشارة إلى أن محله إذا بال قاعدا، يعني قبل دنوه، يعني هذا إشارة إلى أن محله إذا بال قاعدا. محله، الضمير يعود على ماذا؟ محل هذا الحكم يكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه، إشارة، قال إشارة نعم إلى أن محله، يعني محل عدم رفع الثوب إذا بال قاعدا. رفع الثوب، رفع الثوب، نعم، يعني رفع الثوب، أي رفع الثوب، الضمير يعود على رفع الثوب، أن محله محل رفع الثوب إذا بال قاعدا، لكن إذا بال قائما يرفع ثوبه. واختلفوا في البول قائما، حصل فيه خلاف، وقال ابن المنذر وغيره البول جالسا أحب إلي، وقائما مباح. وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الآن المراحيض أحيانا فيها مبالات لا يستطيع أن يبول فيها إلا قائما، يعني يبول قائما. وقد يكون أيضا اللباس إذا كان قد لبس سروالا أو بنطلونا وكان يعني فيكون مستترا، يعني نعم، لا محل رفع الثوب إذا بال قاعدا، يعني محل قوله، محل الحكم يكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه، يعني محل هذا الحكم إذا بال جالسا. أما إذا كان يبول قائما فلا يكره استكمال يعني رفع ثوبه لئلا وهو قائم، لئلا يعني يتنجس. واختلفوا في البول قائما، وقال ابن المنذر وغيره البول جالسا أحب إلي وقائما مباح. وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بال قائما ويبول جالسا عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، السباطة أو السباطة محل القمامة، محل القمامة يعني محل سماد الماشية أو محل القمامة، نعم، أتى سباطة قوم فبال قائما. وقال الشيخ السنة أن يبول قاعدا، ولا يكره قائما إن أمن تلوثا، إن أمن تلوثا. قال فيرفع شيئا فشيئا، هذا صار جالس يرفع شيئا فشيئا، صفة مصدر يرفع قليلا قليلا، وإن خاف تنجسه رفع بقدر حاجته، رفع بقدر حاجة. هذا تبين لنا معنى قوله بلا حاجة، الحاجة هو أن يخاف يعني أن يتنجس الثوب، رفع بقدر حاجته. نعم. ولعله يجب إن كان ثم من ينظره. ولعله، الضمير يعود على ماذا؟ الرفع، على الستر. لعله يجب إن كان ثم من ينظره، يعني يجب أن لا يرفع ثوبه حال النظر إليه، بل يعني يحاول أن يستر نفسه، ولعله يجب أن يرفع ثوبه شيئا فشيئا ليستر نفسه إن كان ثم من ينظره. قاله في المبدع أي ولعل الرفع شيئا فشيئا. نعم، لكن ما هو ظاهر. يقول الشيخ بن قاسم هنا ولعل الرفع أي ولعل الرفع شيئا فشيئا يجب، والسدل كذلك بقدر الحاجة، فإنه يحرم كشف عورته بلا حاجة وغير حال البول مثله وأولى. قال الشيخ يجب ستر عورته ويجوز كشفها بقدر الحاجة كما يكشف عند التخلي، لكن قول صاحب الروض ولعله يجب إن كان ثم من ينظره، لأنه لا يجوز النظر إلى العورة، فإذا كان أحد ينظر إليك فيجب ألا يرفع ثوبه، بل يستر ثوبه ولا يرفعه إلا إذا دنا من الأرض واستتر بالأرض شيئا فشيئا. نعم. ويكره كلامه فيه ولو برد سلام. ويكره كلامه فيه يعني في الخلاء في مكان التخلي، ولو برد سلام أي في الخلاء، لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، ينهى ولا نهى إلا عن شيء كان واقعا في الجاهلية أو كان واقعا قبل النهي. قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. قال ونحوه للحاكم وصححه. ولمسلم عن ابن عمر قال: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. قال أبو داود: يروى أنه تيمم ورد، يعني بعد ما انتهى من البول تيمم ورد السلام. قال: ويكره السلام عليه، يعني يكره السلام على الذي يبول أو يتغوط، يكره السلام عليه ولا يجب رده، يعني ما يجب عليه رده. السلام ابتداء السلام سنة ورده واجب، ابتداء السلام سنة ورده واجب، لكن مثل هذا ما يجب عليه أن يرد إذا كان يبول أو كان يتغوط فسلم عليه من سلم. أولا لا يسلم عليه، لكن لو حصل أن سلم عليه من سلم جهلا فلا يرد عليه، لا يجب عليه أن يرد عليه السلام، لأنه في حال أي نعم في حال يكره كلامه فيه ولو برد سلام. ولو برد سلام. نعم. وإن عطس حمد بقلبه. وإن عطس وهو يعني على الحاجة حمد بقلبه، لا ينطق بلسانه أي المتخلي، إذا عطس بقلبه، وإذا سمع الأذان أجاب المؤذن بقلبه، ويكره بلفظه. وعنه لا يكره لحديث كان يذكر الله على كل أحيانه. قال الشيخ: يجيب المؤذن في الخلاء كأذكار المخافتة، يعني لكنه لا يرفع صوته، لا ينطق بلسانه، يذكر الله بقلبه ويجيب المؤذن بقلبه. وهذا يحقق الحديث كان يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيان، فإذا كان في هذه الحال يذكر الله بقلبه. نعم. ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة. ويجب عليه تحذير ضرير يعني أعمى أو غافل عن هلكة، يعني بأن يحذره عن بئر، يجي مثلا يمشي وأمامه بئر فهو يحذره ولو كان مكروه له الكلام، لو كان على البوابة الغائط يحذر هذا يتكلم. قال بأن يحذره عن بئر أو حية أو نحوهما لأنه موضع ضرورة فاستثني مما تقدم، ولأن حفظ المعصوم أهم. نعم، شوفوا هذه قواعد الشرع، تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وإذا اجتمع مفسدتان ارتكب أخفهما لدفع الأضر. فهنا أنا أدفع الأضر وهو هلكة هذا المسكين الذي جاء بارتكاب الكلام على الكلام على حال يكره الكلام يعني حالها. نعم. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته. نعم، جزم صاحب النظم بن عبد القوي بتحريم القراءة في الحش وسطحي على سطح الحش. قال الحش مثلثة، إيش معنى مثلثة؟ بالفتح والضم والكسر. بالفتح والضم والكسر، الحش الحش الحش، مثلثة البستان، هذا معنى الحش. ويكنى به عن الذي يتغوط فيه، وجمعه حشوش وحشون، وفي الحديث إن هذه الحشوش محتضرة يعني فيها الجن، يا تأويل يا الشياطين، إن هذه الحشوش محتضرة. والسطح مصدر، ظهر البيت وأعلى كل شيء. وصاحب النظم هو محمد بن عبد القوي بن بدر ابن بدران المقدسي الحنبلي، له النظم المشهور نحو 6000 بيت، والآداب يعني كتاب اسمه الآداب وغيرهما، توفي 699. الشيخ رحمه الله محمد نصيف عين وعيان جدة أهدى إلي هذا النظم منظومة ابن عبد القوي في الطائف، يعني قبل سنين كنت قابلته في مكتبة المؤيد رحمه الله فأهداني هذا الكتاب، وهو كتاب جيد ونظم جميع مسائل الفقه، يسهل حفظه على طالب العلم على طالب الفقه. نعم. صلى الله عليه. وهو متوجه على حاجته. أي نعم. قال وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه، يعني التحريم متوجه على حاجته. قاله في الفروع أي أن القول بالتحريم متوجه إذا كان المتخلي جالسا على حاجته بهذا القيد، وصوب في الإنصاف لا يكره إن لم يكن على حاجته أو كان على سطحه، يعني إذا كان على السطح أو كان ليس على حاجته فلا يكره أن يقرأ. على كل حال أنتم تعرفون أن يعني كثير من السحرة والعياذ بالله يتقربون إلى الشياطين بإدخال المصحف في الحشوش وإهانة المصحف، وكذلك القراءة في الحمام وفعل المعاصي. أي نعم، وهذا يرضي الشياطين، فتحريمه سد الذريعة. حتى مر بنا البارحة أن الحرز أو التعليقة أو العودة أنه لا يجوز أن تتخذ حتى ولو كانت من القرآن سدا للذريعة. نعم. ويكره بوله في شق بفتح الشين. نعم، ويكره بوله في شق بفتح الشين، واحد الشقوق وهو الثقب والخرم الواقع في الشيء والصدع والموضع المشقوق. نعم. ونحوه كسرب وهو ما يتخذه, ما يتخذه الوحش والدبيب ونحوه كسرب أظن كسرب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. قال في الإنصاف بلا نزاع أعلمه, يعني الكراهية متفق عليها ما نزع فيها أحد من العلماء. ولحديث أبي قتادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قال قتادة يقال إنها مساكن الجن, رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة. وخشية خروج دابة من الأرض فتؤذيه فينبغي اتقاؤه. وقال ابن القيم وغيره لأنه ذريعة إلى خروج حيوان يؤذيه, وقد يكون من مساكن الجن فيؤذيهم بالبول فربما آذوه قصاصا. والجحر هو الثقب أيضا, والثقب لما يقل ويصغر, وهو الخرق النازل في الأرض المستدير, ويسمى السرب بفتحتين, وهو الشق المستطيل. والحفرة في الأرض عبارة عن الثقب, وهو جحر الوحش, ويقال للضب أيضا واليربوع والفأرة والحية والنملة وسائر الحشرات. يعني جحر الوحش والضب واليربوع الجربوع نعم, والفأرة والحية والنملة وسائر الحشرات. الجربوع يعني يشبه الفأر إلا أن رجلاه أطول ويداه أقصر وله يعني ذيل يشبه ذيل الفرس في طرفه نعم, لا أدري ما اسمها لكنها تسمى يعني اسم لطيف. ويتخذ بيتا يختلف عن بيت الفأرة وعن بيوت الفأر لأنه ذكي, يحفر بيتا ثم يسد بابه بالتراب ثم يجعل له مخرجا يسده أيضا بتراب قليل, ويجعل له مخرجا آخر لا يفتحه حتى إذا أحس بالخطر خرج من أي الأبواب صادفه. أي نعم. وتجد الذين يعني يصطادون يعرفون حيلته فيبحثون أولا عن المخرج الذي وضع عليه ترابا قليلا ويضعون عليه شيئا حتى إذا خرج معه وإذا حس بشيء يخرج معها عادة, ويضعون عليها شيء يمسك ردا أو كذا ثم ينقبون حول هذا الجحر حتى يعثرون على البيت المخفي. فإذا عثروا على البيت المخفي أراد أن يخرج فيتلقفه الرداء ويصيدونه. هذا من الذكاء الحقيقة, يعني هو من أذكى الحيوانات, من أذكى يعني هذه طبعا حتى يعني حتى الجرد حتى الفأر فيه ذكاء, يحكى عنه أشياء كثيرة. من راجع كتاب الحيوان وجد قصص من هذا النوع. واذكروا أن شخصا يعني أراد أن يضع سما لجرد فوضع هذا السم له في بسكويت, فجاء هذا الجرد يحمل البسكويت ويضعه عند رأس الولد الصغير. سبحان الله, عجائب يعني. نعم. قال نعم. ونحوه كسرب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة. أي نعم, يكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة, لا خلاف في جوازه, لا خلاف يعني في جواز أن يبول في الإناء, لكن يكره بلا حاجة لحديث أميمة. الحاجة مثل أن يحلل بوله ينظر هل فيه مرض أو لا, لأنه خاصة يعني قبل أن تأتي وسائل التحليل الحديثة طبعا هم يحللون البول ويحللون البراز لكن يكتفون بشيء بسيط. وفي يعني لدى العوائل يعرفون كثيرا من الأمراض عن طريق معرفة البول. إذا بال في الصباح قبل أن يفطر يعرفون نوعا من الأمراض يعني يسمى هو هذا المرض يصيب أعضاء التناسل وقد يقضي على صاحبه. فإذا أخذوا بوله رأوا فيه علامات تدل على وجود هذا المرض فوصفوا له حشيشة معروفة يأخذونها ويداوونه ويبرأ بإذن الله. الحشيش هذه تسمى الجنبة. نعم الجنبة جفن الضب يسميه جفن الضب. أي نعم نعم. ومستحم غير مقير أو مبلط. ومستحم غير مقير أو مبلط. أي نعم. قال في الأول ويكره في إناء بلا حاجة. قال بلا خلاف، لا خلاف في جوازه، لحديث أميمة كان له عليه الصلاة والسلام قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه، رواه أبو داود وغيره. فتقييده بالحاجة لا حاجة إليه، هذا رأي الشيخ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم له قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه، هذا لحاجته إلى أن يبول فيه. أي نعم ويوضع. لكن من غير حاجة أو عبث كان يظهر لي أنه متجه عدم البول في الإناء بلا حاجة. على كل حال هذه مسألة ترجع إلى الاستحسان. يعني كان ظاهر الحديث ما فيه دليل الحاجة هذه. يعني ظاهر الحديث أن أميمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذها لحاجة. قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه، ربما الحاجة هو عدم التكلف أو عدم المشقة، للمشقة يعني وضعه هنا للمشقة. أقول وضعه هنا قدح من عيدان ليس إناء، إنما هو من عيدان متخذ لهذا بهذا الخصوص، لأن في ما دام أنه على السرير أو تحت السرير والسرير ينام فيه، ربما أنه لو يعني ذهب من السرير في ظلمة الليل لحصل مشقة، فمراعاة المشقة هي الحاجة. قد يجاب عن هذا بأن هذه الحاجة. والله أعلم. على كل حال نشوف يعني مزيد من كلام الشراح وأهل العلم، فعون المعبود لعله تطرق إلى هذا. أي نعم، لأن راوي حديث أميمة أبو داود، فيراجع في عون المعبود. وإذا كان يقال وغيره هنا ينظر في غيره، إذا كان الترمذي أو غيره فتحفة الأحوذي. قال ويكره ومستحم من غير مقير أو مبلط، أي ويكره بوله في مستحم وهو الموضع الذي يغتسل فيه أو يتوضأ فيه لئلا يصيبه من البول شيء حال الغسل. سمي المستحم باسم الحميم وهو الماء الحار الذي يغتسل به، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان قيل له استحمام، واستثني المقير وهو المطلي بالقار، والقار شيء أسود يطلى به السفن والإبل، حيث ظهر النفط والبترول يؤخذ من البترول. نعم. أو هو الزفت، هذا الزفت نعم الذي تمهد به الطرقات. واستثني أيضا المبلط أي المفروش بالبلاط، وهو صفائح الحجارة الملساء، أي فإن كان مقيرا أو مبلطا فلا كراهة، وكذا المجصص والمفروش بالإسمنت ونحوها، المبلط الآن لأنه يزال بالماء ويذهب البول بالماء، لكن غير المبلط قد يعني يكون مستنقعا للبول، فإذا اغتسل أو استحم فيه اختلط البول برذاذ الماء فأصابه من البول ما يصيبه، ولهذا كره أن يبول في مستحم غير مقير أو مبلط، لكن إذا كان مقيرا أو مبلطا جرى البول وساح ولا يبقى، وربما يتبعه بالماء كما هو الحاصل فيذهب. نعم. ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه، أي هذا أيضا يكره أن يمس فرجه أو يمس فرج زوجته ونحوها، يعني كالأمة أمته بيمينه، تشريفا وصيانة لها، لليمين عن الأقدار، وللخبر الآتي في البول ونحوه ونحو زوجته أمته ومن دون سبع قياسا على فرجه. وفي المبدع وظاهره اختصاص النهي بحالة البول، قال ابن منجة إنما لم يذكره المؤلف لوضوحه. نعم. ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. متفق عليه. أولا قال: ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه، لغير ضرورة كقطع يده وحاجة كجرحها، يعني إذا كانت يده اليسرى مقطوعة أو مجروحة فلا يكره أن يستنجي أو يستجمر بيمينه، صرح به في الإنصاف وغيره. والاستنجاء باليسار أن يغسل بها ويصب باليمين. قال الحافظ: أما إذا باشر الماء بها فحرام غير مجزئ بلا خلاف. إذا باشر الماء بها يعني باليسرى، يباشر الماء ويستنجي باليسرى ويباشر الماء باليسرى، فهو يلوث الماء. أي نعم. قال: فحرام غير مجزئ بلا خلاف، لأن يصبح الماء نجس أو على الأقل يكون طاهرا ليس طهورا. قال: واليسرى في ذلك كاليمنى. انتهى. وبالحجر إن كان غائطا أخذ الحجر بيساره فمسح به دبره، هذا الاستجمار. وإن كان بولا والحجر كبير أمسك ذكره بشماله ومسحه عليه، أو صغير جعله بين عقبيه أو إبهامي رجليه، فإن عسر حمله بيمينه ومسح الذكر عليه بيساره، أي فإن عسر حمله بيمينه يحمل الحجر بيمينه ويمسح الذكر عليه بيساره. نعم. قال في المبدع: وبكل حال تكون اليسرى هي المحركة، لأن الاستجمار إنما يحصل بالمتحركة. وقال المجد: يتوخى الاستجمار بجدار أو موضع نات من الأرض أو حجر ضخم لا يحتاج إلى إمساكه، فإن اضطر إليه جعله بين عقبيه أو بين أصابعه وتناول ذكره بشماله فمسحه، فإن لم يمكنه أمسك الحجر بيمينه ومسح بشماله، وصححه هو والزركشي وغيرهما. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، ويده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. نعم. هذه كلها آداب قضاء الحاجة. وأذكر بأن هذا الموضوع موضوع مهم، لأنه يترتب عليه إزالة النجاسة، ويترتب عليه الطهارة. إزالة النجاسة شرط من شروط الصلاة، فمن لم يتحرى آداب قضاء الحاجة كما فصلت هنا وذكرت يعني بتفاصيل دقيقة، فإنه لا يكون مزيلا للنجاسة ولا محققا لشرط صحة الصلاة. فالأمر ليس بسهل، ولهذا لما قال اليهودي مستهزئا لسلمان: نرى نبيكم علمكم كل شيء حتى الخرعة. شوف الخبيث اليهودي ما قال حتى آداب قضاء الحاجة، قال فسلمان فقيه رضي الله عنه قال: أجل. ثم ذكر الحديث الذي أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى الاستجمار والاستنجاء، نعم، وإلى آداب قضاء الحاجة، نعم. واستقبال النيرين أي الشمس والقمر، يكره أن يستقبل النيرين أي الشمس والقمر. هذه كلها أمور تعبدية الحقيقة، يعني مع أنها إزالة نجاسة وطهارة لا يستهان بها، كما يستهين من يستهين من المفتونين، يعني بعض المفتونين الذين فتنوا يعني بحب أو بإرادة العلو في الأرض وبالمنازعة منازعة الأمر أهله، ويريدون أن يتدخلوا كما يقولون في السياسة. هو صحيح السياسة كلمة مجملة، قد تكون سياسة شرعية، وهذا أتى بها الإسلام ووفى، أو تكون سياسة شيطانية، وهذه حذرنا منها الإسلام وبينها، لأنه ما من خير إلا ودل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا وحذر منه. أو تكون سياسة دنيوية لإصلاح الدنيا لإصلاح، فهذه يعني في الوسط، يعني في مباح مستوى الطرفين، السياسة الشرعية مشروعة والسياسة الشيطانية ممنوعة، والسياسة الدنيوية بحسب الحاجة مباحة، لا ينشغل فيها عن دينه، إنما يسوس أمواله ويسوس دنياه ليستثمرها بطريق مشروع لا تلهيه، فهذا من قبيل المباحات. لكن في الوقت الحاضر السياسة يعنون بها الكذب، ويعنون بها المكر، ويعنون بها الخداع، هذه لا شك يعني أنها قد تكون سياسة شيطانية، يجب على المسلم ويجب على أن يجتنبها وألا يخوض فيها، إلا في التحذير أو في اجتنابها والبعد عنها. أقول يعني من كانوا مفتونين بالاشتغال يعني بالسياسة كما يقولون، يعيبون علماءنا بأنهم علماء الحيض والنفاس، وأضف إليها أيضا آداب قضاء الحاجة، لأنهم يستهجنون هذا، وهي يعني علماء الحيض من يعرف أحكامه لا شك أنه علم عظيم، وكذلك النفاس، لكن هم أرادوا أن يكرهوا الناس بالعلماء. ونحن إذا تطهرنا وأخذنا بآداب الطهارة وآداب قضاء الحاجة وصرنا من المتطهرين أحبنا الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ومن أحبه الله نصره وأعزه، لكن الله المستعان. نعم. استقبال النيرين أي الشمس والقمر، ما يجوز أن يستقبلهما بغائط أو بول، لما فيهما من نور الله تعالى. أي نعم. قال أبو قتادة إلى هذا في ال... أي نعم. حديث أبي قتادة يترجم لأبي قتادة حديث أبي قتادة قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. أبو قتادة والحارث بن ربعي الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: توفي بالكوفة، كبر عليه علي ست سنوات. وقال الواقدي أو كبر عليه نعم كبر عليه علي ستة، يعني صلى عليه صلاة الجنازة ست، بخلاف نحن نكبر على الجنازة أربع، لكن هو كبر على قتادة ستا علي رضي الله عنه. وقال الواقدي بالمدينة، يعني قال الواقدي إنه توفي بالمدينة، أما الحافظ قال توفي بالكوفة. وقال الواقدي بالمدينة سنة 54. أبو قتادة هذا الذي أصيبت عينه فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صح عينيه، أصيبت عينه في إحدى الغزوات. نعم. ومسكت بالشيء أخذت به وأمسكته بيدي إمساكا قبضته باليد، والمسح إمرار اليد على الشيء السائل أو المتلطخ لإذهابه كالتمسيح والتمسح. ولحديث نهانا أن نستنجي باليمين، نهانا أن نستنجي باليمين. قوله واستقبال النيرين أي الشمس والقمر، أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى. قال سمي بالنيرين يعني المنيرين لاستنارتهما من بين سائر الكواكب. وأورد بعض الفقهاء في كراهة استقبالهما حديثا قال في المبدع: روي أن معهما ملائكة وأن أسماء الله مكتوبة عليهما وأنهما يلعنانه وغير ذلك. قال النووي والحافظ: إنه باطل، هذه المقالات كلها باطل لا أصل له. وقال ابن القيم: لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع، فكراهة استقبالهما لا أصل له. قال في الإنصاف: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، وفي حديث أبي أيوب الآتي دلالة ظاهرة على جواز استقبالهما واستدبارهما، إذ لا بد أن يكون أو أحدهما في الشرق أو الغرب. إذن خلصنا إلى خلاصة أنه لا يكره استقبالهما، وأن ما ذكره العلامة هنا يعني لا أصل له. وهذه ميزة أهل السنة والجماعة أنهم يطالبون بالدليل، فما لم يثبت عليه دليل لا يتقربون إلى الله به. القرب إلى الله لا بد أن تكون بدليل، التحليل والتحريم والإباحة لا بد أن يكون عليها دليل، فما لم يكن عليه دليل لا يقولون به شيء إلا بالدليل، فهم مع الدليل، إن حرم الدليل شيئا حرموه، وإن أحل الدليل شيئا أحلوه، وما سكت عنه الدليل فهو من قبيل المباح، فهو من قبيل المباح. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قوله لما فيهما من نور الله تعالى، هذه فيها نظر، ماذا يقصد بهذا؟ إن كان يقصد أن فيهما من نور الله النور الذي هو صفة الله عز وجل فلا، فصفات الله قائمة به سبحانه وتعالى. وإن كان يقصد النور المخلوق الذي خلقه الله فنعم، وإضافة والإضافة إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله وكعبد الله، هذا إضافة الأعيان القائمة بنفسها من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. أما إضافة المعاني التي لا تقوم بنفسها فهو من باب إضافة الصفات إلى الموصوف. هذا على كل حال، الإضافة هنا من نور الله، نور الله هنا ليس هو النور الصفة القائمة بالله تعالى، ولكنه النور المخلوق الذي خلقه الله عز وجل في القمر وفي الشمس وفي غيره من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو النور، اسمه النور وصفته النور، ومن خلقه النور. أين مثل ما نقول الرحمن، الرحمن اسمه يدل على الرحمة صفته، ويدل على الرحمة المخلوقة في مخلوقاته سبحانه وتعالى. فكذلك النور هنا إذا قلنا من نور الله، أي نعم، فلا بد من التفصيل. وكذلك إذا قال روح الله نفخ فيه من روحه، يعني الروح المخلوقة، أي نعم. نعم، الله نور السماوات والأرض منورهما، أي نعم، منورهما، يعني هذا النور الذي في السماوات والأرض مخلوق. الله هو النور وصفته النور وخلق النور. فهذا النور الذي في السماوات والأرض، نور الشمس، نور القمر، أنوار الكهرباء، كلها خلق الله عز وجل، خلقها الله سبحانه وتعالى. أنا شاهدت يعني في الآن، شوفها في اللمبة مكتوب فوقه الله نور السماوات والأرض، أي نعم. فسر أهل العلم هذه منورهما، ولا إشكال في كوننا يعني نفهم هذا على ظاهره. الله نور السماوات والأرض يعني هو سبحانه وتعالى منورهما بالوحي، منورهما نعم بالنور المكتسح للظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، نور الوحي، الرسول صلى الله عليه وسلم نور، القرآن نور، الهدى نور، أي نعم، هذا الضوء هو نور، ويهدي لنوره من يشاء سبحانه وتعالى. ما معنى النبي صلى الله عليه وسلم نور؟ ها؟ معنى أن الرسول نور عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هو نور الله به، نعم، نور الله قلبه، ونور الله بهديه، نور الله به المدينة، المدينة المنورة، أي نعم. أي أنت تشير إلى إيه؟ لا، يعني حديث عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلق من نور، أو كل نور منه أو كذا، هذا باطل، ليس هذا هو المقصود. أي نعم، المقصود أنه هادي ودليل ومنور عليه الصلاة والسلام بهديه، أي نعم. والقرآن نور أيضا، وحي نور. قال المدينة منورة من نوره، ها؟ قال المدينة منورة من نوره، ما عندنا شك، أقول ما عندنا شك أنها منورة به صلى الله عليه وسلم، أي نعم، وبهديه، منورة بالوحي الذي هبط فيها، ما عندنا شك. ولهذا بعض الناس يتحرج يقول المدينة النبوية، على كل حال المدينة النبوية المنورة بنور النبوة، وليكن هذا، احنا ما نقول على سبيل التعبد، نقول على سبيل الوصف، وما كذبنا، نقولها على سبيل الوصف، لكن يعني الدقة الزائدة على كل حال. ها؟ على كل حال التأخر والتقدم ليس مناط الحكم، أقول تأخر والتقدم ليس مناط الحكم. قد نكون يعني يفتح الله علينا من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بمعاني ناسبت أحداث متأخرة ونوازل متأخرة. فمن صفة الإسلام ومن صفة نصوص القرآن والسنة أنها يعني صالحة لكل زمان ولكل مكان، فكيفما جد من الأحداث والنوازل ففي القرآن والسنة حله. وإذا عرفنا القرآن وعرفنا المراد به وعرفنا الواقع وعرفنا مراد أهل الواقع بواقعهم وقسنا، جعلنا الوحي ميزان نزن به كل أحوال الناس وأقوالهم وأفعالهم وواقعهم، نور الله لنا. نعم. السلام عليكم. ما جاء عن أنس؟ ها؟ إيه نعم، نور حسي ومعنوي، نور الهداية، نور الإيمان هذا معنوي، والنور الحسي اللي نشاهده اللمبات، نور القمر، نور الشمس، نور النار. إيه نعم. ما جاء عن أنس صلى الله عليه وسلم؟ أقول ما جاء عن أنس صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أقول ما جاء عن أنس؟ يقول عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، عندما مات أضاء. أي أحسنت، ارفع صوتك وتأنى واذكر لنا هذا. نعم. أقول أحسن الله عليك، ذكر ابن القيم عن أنس، أقول عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، هي في الحاشية؟ لا لا، في الإزاد. نعم، أنت تحفظ ذلك. نعم تفضل. قال عندما دخل النبي المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء منه كل شيء، معنويا ولا يبعد أن يكون حسا، ولا يبعد أن يكون حسا عليه الصلاة والسلام. لما حفر الخندق عليه الصلاة والسلام، يعني أمر بحفر، ترى فكرة الخندق يعني ما هي بعربية. أي نعم. لكن لما الله سبحانه وتعالى يعني اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام العربي هذا الشرف العظيم وهو القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، فيعني قاموا به كما يريد الله عز وجل، سخر لهم الدنيا، أتتهم الدنيا وهي راغمة. فكان فكرة سلمان حفر الخندق تبدت لهم كدية، صخرة ما استطاعت الفؤوس أن تعمل بها، فاستغاثوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني طلبوا منه يعني. فنزل وأخذ الفأس بيده فضربها 3 ضربات، كل ضربة يضيء له، يضيء لها يعني ما حوله، فيكبر عليه الصلاة والسلام، ورأى في هذا الضوء قصور الشاب، رأى في هذا الضوء المشارق والمغارب، قال زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ مقدار ما زوي لي منها. هذا هو نور، هذا هو نور. أين؟ ما قال أحسن الله عنده؟ ها؟ فلما مات أظلم منها كل شيء. فلما مات أظلم منها كل شيء. هذا أقول حق. طيب قول من يقول أحسن الله المدينة منورة الآن؟ ها؟ المدينة منورة من نوره. يأخذ من هذا. توفي أحسن الله. ها توفي. نعم. لكن لا يزال عليه الصلاة والسلام حتى وإن كان قد توفي، فحرمته عليه الصلاة والسلام وسنته باقية، والنور الذي يعني تكفل الله بحفظه باقيا يحمله ورثته من أمته عليه الصلاة والسلام، فعلماء أمته كأنبياء بني إسرائيل يحملون النور، يحملون نور النبوة إلى قيام الساعة، هذا شيء لا إشكال فيه. والآن عندنا ضمانات وعندنا أشياء، الرسول حتى وإن كان ميتا هو فينا، هو فينا، وحرمته ميت كحرمته حي، ولهذا لا ينبغي رفع الصوت في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي رفع الصوت عند قبره عليه الصلاة والسلام، بل منهي عنه. عمر لما رأى رجلان يرفعان أصواتهما في المسجد سألهم من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من أهل هذا البلد لنكلت بكما، أو كما قال رضي الله عنه. فالأدب مطلوب، خفض الصوت مطلوب، خاصة عند زيارة قبره عليه الصلاة والسلام. وكما أدب الله المسلمين في سورة الحجرات بأدب، فينبغي لجميع المسلمين في حياته وبعد وفاته أن يلتزموا هذا الأدب، وهو أن يخفضوا أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان حيا أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. نحن لا نشك يعني في أنه عليه الصلاة والسلام توفي، ولا نشك أيضا في أنه حي حياة برزخية تفوق حياة الأنبياء والشهداء عليه الصلاة والسلام، لكننا لا نعلم كيفيتها، ولا نجعل هذه الحياة مثل الحياة الدنيا. أي نعم، بل توفي عليه الصلاة والسلام وأبقى الله دينه، نرجع إلى سنته ونرجع إلى كتاب الله عز وجل الذي يعني بقي أبقاه الله بعده. فهذا المعنى لا نظير له في دفع الشرور عن المسلمين. هذا المعنى حفظ الله دين نبي محمد، النبي صلى الله عليه وسلم محمد، ووجود أيضا وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في مثواه وفي مدفنه لا نظير له في بقاع الأرض كلها، ويدفع الله به الشر لا شك في ذلك، مثل وجود القرآن كلام الله عز وجل لا نظير له في الكلام في دفع الشرور، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظير لها، ووجود النبي عليه الصلاة والسلام يعني في مثواه ضمانة، ووجود الكعبة ضمانة، ووجود القرآن ضمانة، وتاريخ المسلمين مرجع وضمانة، كل هذا معتبر. على كل حال هذا عفو الخاطر، فإذا كان فيه يعني بعض ما يستدرك فأنا أستدركه وأرجع إلى ما يدل عليه الكتاب والسنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. عندك شيء يا فهد؟ لا تترك شيء. أحسن الله عليك. ترى أنا بمسك تلابيبك يوم القيامة. أحسن الله عليك. نعم. يعني في وقت عمر حصل زلزلة، في وقت عمر حصل زلزلة يعني. نعم. في زمن عمر رضي الله عنه. نعم. حصل زلزلة. إيه. وقال لو عاودت لخرجت من المدينة، والنبي كان بين أظهره يعني في القبر عليه. إيه. لكن ما عادت. إيه نعم. لكن ما عادت. ما عادت. ها. انتهى. وقع زلزال يعني. أنا ما أقول ضمانة عن الزلازل، لكن لا يدخلها الدجال بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. يأرز الإيمان إليها كما تأرز الحية إلى جحرها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا تقول في هذا؟ بنص النبي. نص النبي، نحن مع نص النبي عليه الصلاة والسلام، نحن مع نص النبي عليه الصلاة والسلام. يعني وجود النبي، وجود قبر النبي عليه الصلاة والسلام الآن ضمانة من أن يتخذ مسجدا. لو أبرز قبره لاتخذ مسجدا، ولا يعني صار هذا الإبراز سببا للشرك. فالحمد لله على الوضع اللي حصل. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. صلى الله عليك. ها؟ أيضا ضمانة يعني وجود الـ يعني، لأنه ما فيه الآن قبر معروف لغير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام هنا، فوجوده يعني معلم من المعالم التي يتبين فيها التوحيد. إذا استحضرنا أحكام القبر: لا تتخذوا قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لماذا وضع في بيت عائشة؟ هل وضع من أجل المسجد؟ وهل بني المسجد من أجله؟ كل هذه يعني حينما تدرس وضع القبر على ضوء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تبين لك معالم التوحيد. لو أنه ما هو قبره موجود، جاك ناس وقالوا حي، الرسول ما مات ولما تحقق يعني ما قاله أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هذا شوفوا قبره خلاص مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. أما أن يفهم أحد هذا الكلام على أساس أن القبر هو نفسه يدفع الشرور، لا يا أخوانا. لا يفوتكم أني أقصد لما أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور، ما أقصد أنه صفة الله عز وجل، مخلوق، النور المخلوق والمحذور لحديث عبد الرزاق وكذا، يقصدون أنه نور الله، يقصدون أنه صفة الله عز وجل. ولهذا يعني حصل الإنكار، والحديث باطل على كل حال، منسوب إلى مصنف عبد الرزاق وليس بشيء، ليس بشيء. وهذا الذي يحمل كثير من الغالطين إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يعني صنف بعض العلماء السيف المسلول على عابد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبين أن من عبد غير الله حتى وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو والعياذ بالله مشرك. نحن إذا اتفقنا أن الله هو النور، اسمه النور وصفته النور وخلق النور، يعني هناك نور مخلوق الله الذي خلقه، فمن جملة هذا النور المخلوق نعم هذه النور، الشمس، نور القمر، هذا الضياء أيضا، يعني لا مانع من أن نصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نور مخلوق، لكن ما أنزل إليه فهو نور. قال: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. أسأل الله الهداية والتوفيق. نعم أسأل الله عليك. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. هو اللي كل اللي جعلنا نستطرد في هذا الكلام قوله عن الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى، وحررت هذا الموضع لئلا يتوهم أن نور الله الذي في الشمس والقمر هو صفته، فلا، صفة الله قائمة به. النور الموجود في الشمس والقمر هو نور مخلوق من مخلوقات الله تعالى. ولهذا أنا أذكر أني كنت جالس عند سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز قبل سنوات عديدة، فقلت له: يا شيخ، أرى في المسجد النبوي اللمبات مكتوب عليها الله نور السماوات والأرض، ألا يوهم ذلك أو يؤيد عقيدة الحلول ويوهم بعض الناس أن هذا النور هو نور الله حل في اللمبة؟ فسكت طويلا ثم رد علي، رفع رأسه ورد علي وقال: لا يظهر لي ذلك، لا يظهر لي ذلك. أنا كنت أريد أن تنكر هذه الكتابة، لكن بعد أن قال لي لا يظهر لي ذلك سكتنا. على كل حال الأمر بين واضح. نعم. ولعله استذكر تفسير الآية الله نور السماوات والأرض عن بعض السلف، أي منور السماء، أي منورهما سبحانه وتعالى. أي نعم. صلى الله عليه. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. أي نعم. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. قال إجماعا للأحاديث الآتية وغيرها. نعم، في غير بنيان، يعني في فضاء. قال في غير بنيان لحديث ابن عمر إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. وقال الشيخ هذا المنصور عند الأصحاب، وعنه يعني الإمام أحمد يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان، جزم به في الوجيز وغيره، واختاره أبو بكر عبد العزيز والشيخ وابن القيم وصاحب الفائق وغيرهم لصحة أحاديث النهي. قال ابن القيم لا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلا، وهو أصح المذاهب في هذه المسألة، وليس مع من فرق ما يقاومها البتة. على كل حال الأمر يعني مسألة فيها خلاف، وخاصة إذا وجدت في هذه المراحيض المبنية أنها وضعت يعني القبلة وداخل البنيان، فأرجو أن لا يكون بها بأس. أي نعم. شيخ صلى الله عليكم، يقول حال قضاء الحاجة إجماعا ثم ذكر الخلاف. ها؟ قوله يحرم استقبال القبلة في حال قضاء الحاجة إجماعا ثم ساق الخلاف بعد ذلك. ها؟ ثم ذكر الخلاف صلى الله عليه وسلم للأحاديث الآتية وغيرها. إيه هو يعني قال إجماعا قبل أن يقول في غير بنيان. استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، ثم استثنى ما كان داخل البنيان، فكأنه إجماعا في الفضاء، أما ما كان داخل البنيان أو التفريق فليس محل إجماع، ليس محل إجماع. في حديث ابن عمر إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. وقال الشيخ هذا المنصور عند الأصحاب، يعني مسألة خلاف. نعم. أي نعم. الإجماع في الفضاء، الفضاء نعم مجمع على أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة في الفضاء من غير بنيان، أما إذا كان في البنيان فالمسألة فيها خلاف. واضح؟ نعم. يعني ليس المقصود أنه في قضاء الحاجة، في غير قضاء الحاجة إجماعا يجوز استقبال الاستدبار، يعني في غير قضاء الحاجة؟ نعم. وش يسوي في قضاء؟ لا، المسألة يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. المسألة حال قضاء الحاجة، أما وهو لا يقضي الحاجة وش المحذور من استقبال القبلة واستدبارها؟ لأنه ساق الخلاف. لا لا لا، في غير بنيان، المسألة في حال قضاء الحاجة. صلى الله عليه. في خبر أبي أيوب مرفوعا رضي الله عنه، طبعا استقبال القبلة شرطه في الصلاة فقط، أما في غير الصلاة فلا، يعني ما فيه بأس. يعني تستدبر، كان عليه الصلاة والسلام يستند إلى، يجعل ظهره إلى الكعبة. نعم. صلى الله عليه. والإمام الآن يصلي بالناس فيستدبر الكعبة ويستقبل الناس. نعم. صلى الله عليه. لخبر أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. القبلة هي الكعبة، وأمره بالتشريق والتغريب خطاب منه لأهل المدينة ومن جرى مجراهم أن يتوجهوا إلى المشرق أو المغرب، لأنه ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة. وأما من كان في جهة الشرق أو الغرب فإنه يتحول إلى الجنوب أو الشمال. ولمسلم من حديث أبي هريرة: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ومن حديث سلمان: لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. قال الحافظ: جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في غير ما حديث صحيح تغني شهرته عن ذكره لكونه نهيا مجردا. قال الشيخ: والأحاديث دلت على المنع من استقبالها أو استدبارها ببول أو غائط، وهذه الحال تتضمن أمرين: أحدهما بخروج الخارج المستقذر، والثاني كشف العورة انتهى. ولأن جهة القبلة أشرف الجهات فصينت عن ذلك. على كل حال لعلنا يعني نكتفي عند هذا الحد، على أمل إن شاء الله أن نعود ونواصل. نسأل الله التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي نعم، موجود بس ما هو بالشكل الذي استخرج من الأرض، يعني يوجد القار والزفت يوجد في بعض الأشجار وفي بعض الأشياء يستخرج يعني من خارج، لكن بهذا الشكل يستخرج على شكل آبار. نفس الزيت هذا أو النفط هو عبارة عن يعني حيوانات أو أشجار مستحيلة، يعني استحالت ومضى عليها مدة مع اختلاط المياه أصبحت بهذا الشكل أو بهذا الحال. إيه نعم، كان موجود القار. إيه نعم، الزفت أو القار كان موجود لكنه قليل. ها نعم، أي البدو، أي أي يحرقون نوع من الأشجار ويطلعون منه الزفت. أي نعم، أي نعم، نعم يستخرجون من بعض الأشجار، يستخرجون مثل الأثل عندنا، يعرفه الأخ الأثل، إذا أوقدت بطرفه الطرف الثاني يخرج منه ما يشبه أي نعم الزفت. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.